هادي في خاطر خويا كريم الخلاوي الناس ديال بالقصيري، وما ننساش خويا السي محمد والناس ديال بالجعد. الو الو الو وعاود سوا وادني ما يدفني. الو الو الو اوا عفاش ادور غفيت بيت لا دايري شدي ساروت. الو الو الو وعاود سوا وادني ما يدفني. الو الو الو اوا عفاش ادور غفيت بيت لا دايري شدي ساروت. الو الو الو وعاود سوا وادني ما يدفني. الو الو الو اوا عفاش ادور غفيت بيت لا دايري شدي to be. وادني ما يدفني. الو الو الو او عبش ادور غفيت بيت لذايري شدي وعودة سوى وادني ما يدفني.